الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه اليوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث وما زلنا في مقدمة تفسير الكريم الرحمن للسعدي رحمه الله، وجعل فصلا في هذه المقدمة في شرح أسماء الله الحسنى لأنها تكررت في ختام الآيات. كثير من الآيات انتهت بصفات الله عز وجل وبأسمائه. قال رحمه الله: قد تكرر كثير من أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم بحسب المناسبة والحادث الداعية إلى التنبيه إلى معانيها الجامعة. فنقول: قد تكرر اسم الرب في آيات كثيرة، والرب هو المربي جميع عباده بالتدبير وأوصاف النعم وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه يعني أوليائه وعباده الصالحين بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. ثانيا، لفظ الجلالة الله، ومعنى الكلمة المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. الثالثة والرابعة من الألفاظ التي هي أسماء الله عز وجل: الملك المالك، الذي له الملك فهو الموصوف بصفة الملك وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء، وله جميع العالم العلوي والسفلي كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه سبحانه وتعالى. أما الخامس والسادس فهو الواحد الأحد سبحانه، وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقدا يعني عقيدة وقولا وعملا، بأن يعترفوا بكماله المطلق وتفرده بالوحدانية ويفردوه بأنواع العبادة. سابعا، الصمد، وهو الذي تقصده الخلائق كلها، تقصده في جميع حاجاتها وأحواله وضروراتها لما له من الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. الثامن والتاسع، العليم الخبير، وهو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان وبالواجبات والمستحيلات والممكنات وبالعالم العلوي والسفلي وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بعلمه وخبرته سبحانه. عاشرا، الحكيم، وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فلا يخلق شيئا عبثا ولا يشرع شيئا سدى، الذي له الحكم في الأولى والآخرة وله الأحكام الثلاثة لا يشارك فيها مشارك، فيحكم بين عباده في شرعه وفي قدره وجزائه سبحانه. والحكمة معناها وضع الأشياء موضعها وتنزيلها منازلها، وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها. الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، الرحمن الرحيم والبر الكريم والجواد الرؤوف الوهاب، من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذه الأسماء تتقارب في معانيها، لذلك جمعها في مكان واحد، وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته، وخص المؤمنين بها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته، وجوده من آثار رحمته وجوده وكرمه، وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. الثامن عشر السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات. التاسع عشر البصير الذي يبصر كل شيء وإن رق وإن دق وصغر، فيبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، ويبصر سبحانه ما تحت الأرض ما تحت الأراضين السبع كما يبصر ما فوق السماوات السبع، وهو أيضا سميع بصير بمن يستحق الجزاء بحسب حكمته. والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. العشرون الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء الحسن من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون من أسمائه الحسنى المجيد الكبير العظيم الجليل سبحانه، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل من كل شيء، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. الخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون العفو الغفور الغفار، الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، قد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابها، قال سبحانه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا ثم اهتدى. الثامن والعشرون من أسماء الله عز وجل التواب، الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين، فكل من تاب إلى الله توبة نصوحة تاب الله عليه، فهو التائب سبحانه على التائبين أولا بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقلوبهم إليه، وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لها وعفوا عن خطاياهم. التاسع والعشرون والثلاثون القدوس السلام سبحانه، أي المعظم المنزه عن صفات النقص كلها، وأن يماثله أحد من خلقه، فهو المتنزه عن جميع العيوب والمتنزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. فالقدوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع الوجوه، ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه، لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال كله. الحادي والثلاثون والثاني والثلاثون من الأسماء الحسنى العلي الأعلى، وهو الذي وله العلو المطلق من جميع الوجوه، علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر، فهو الذي على العرش استوى وعلى الملك احتوى. هذه كلمة احتوى لعل بعض السلف يعني لا يأتي بها ولا يقولها، فالأولى البعد عنها، لأنه قد يفهم منها أن الملك ملك الله عز وجل داخله سبحانه وهو منزه عن ذلك، لا إله إلا هو، وعلى الملك قهر نقول مثلا، أو على ملكه متول ومستول. وبجميع صفات العظمة والكبرياء والجلال والجمال وغاية الكمال اتصف وإليه فيها المنتهى. الثالث والثلاثون العزيز الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع، يعني امتنع عن أن يناله أحد، عزة الامتناع، فامتنع أن يناله أحد من المخلوقات وقهر جميع الموجودات ودانت له الخليقة وخضعت لعظمته سبحانه. الرابع والثلاثون والخامس والثلاثون القوي المتين هو في معنى العزيز، القوي المتين في معنى العزيز. السادس والثلاثون الجبار هو بمعنى العلي الأعلى وبمعنى القهار وبمعنى الرؤوف. كيف يكون الجبار بمعنى الرؤوف؟ قال انظر التخريج اللغوي فيه، معنى الرؤوف الجبار يعني الجابر للقلوب المنكسرة وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه، فهو يجبره فهو جبار سبحانه. تأتي بجميع المعاني، بالمعنى العلي الأعلى جبار، معنى القهار سبحانه، ومعنى الرؤوف الذي يجبر القلوب المنكسرة. السابع والثلاثون المتكبر عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه، لا إله إلا هو. الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون والأربعون من الأسماء الحسنى الذي الخالق البارئ المصور الذي خلق جميع الموجودات وبرأها، والبرء معناه الخلق، والإيجاد يعني على غير مثال سابق، إيجاد شيء معدوم، وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحكمته، وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف العظيم خالق بارئ. الرابع والأربعون المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، الذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على صدقهم وصحة ما جاءوا به. كل هذا في معنى المؤمن. الثاني والأربعون المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور الذي أحاط بكل شيء علما. مهيمن وخبايا الصدور يعني الشيء المختبئة. الثالث والأربعون القدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات وبقدرته دبرها وبقدرته سواها وأحكمها وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وبقدرته يقلب القلوب ويصرفها على ما يشاء ويريد. الرابع والأربعون اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك الخبايا والبواطن والأمور الدقيقة، اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، فهو بمعنى الخبير. قد تأتي اللطيف بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف. الخامس والأربعون الحسيب هو العليم بعباده، كافي المتوكلين المجازي لعباده بالخير والشر بحسب حكمته وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. السادس والأربعون الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت، الذي حفظ المخلوقات وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. السابع والأربعون الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. الثامن والأربعون المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. التاسع والأربعون القهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. الحادي والخمسون أو الخمسون المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما يقتات به ما يتقوت به يعني ما يأكله، وأوصل إليها أرزاقها وصرفها كيف يشاء بحكمته وحمده. المقيت. الحادي والخمسون الوكيل، المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته، الذي تولى أولياءهم فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، كفاهم الأمور، فمن اتخذه وكيلا كفاه الله، ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الثاني والخمسون ذو الجلال والإكرام، أي ذو العظمة والكبرياء وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص، المكرم لأوليائه وأصفيائه الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه، صلى الله نكون منهم آمين. الثالث والخمسون الودود، الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه، فهو أحب إليهم من كل شيء، قد امتلأت قلوبهم من محبته ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه وانجذبت أفئدتهم إليه ودا وإخلاصا وإنابة من جميع الوجوه.